بالنسبة للرجل وتقصير الشعر، هل يجوز تقصير فقط ولا لابد من حلق حلق؟ الأفضل الحلق. الأفضل الحلق. أي نعم، يوم العيد الأفضل الحلق. يوم العيد الأفضل الحلق خالص. نعم. طيب. وأما العمرة للمتمتع فالأفضل التقصير. في الحج المتمتع تقصير فقط. الحج المتمتع تقصير فقط؟ تقصير للعمرة. للعمرة. وحلق في الحج. وحلق في الحج. نعم.